قبل أن نبدأ بالدرس نحب أن نبحث في أمر مهم، وهو حال المأموم مع إمامه. حال المأموم مع إمامه، حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام: مسابقة وتخلف وموافقة ومتابعة. الأقسام كم؟ أربعة: مسابقة وتخلف وموافقة ومتابعة. أما المسابقة فهي أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام، مثل أن يركع قبل ركوع الإمام، أو يسجد قبل سجود الإمام، أو يرفع من الركوع قبل رفع الإمام، أو يرفع من السجود قبل رفع الإمام. وهذه المسابقة محرمة، بل قد ينطبق عليها أنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا التخويف من هذه العقوبة يدل على أن هذا العمل محرم بلا شك، بل قد يصل إلى حد الكبيرة. الثاني إيش؟ تخلف، يعني أن يتأخر عن إمامه، مثل أن يركع الإمام ويبقى المأموم قائما إلى أن يقرب الإمام من الرفع من الركوع، أو يسجد الإمام ويبقى المأموم قائما إلى أن يقرب الإمام من الرفع من السجود، أو يقوم الإمام من السجود ويبقى المأموم ساجدا حتى ربما ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يكملها. هذا التخلف. حكم التخلف أنه حرام، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. فإن الفاء في قوله فاركعوا فاسجدوا تدل على التعقيب، أي على أن فعل المأموم يقع عقب فعل الإمام، لأن قوله فاركعوا فاسجدوا جواب الشرط، وجواب الشرط يلي المشروط مباشرة ولا يجوز أن يتخلف عنه. الثالثة الموافقة، بمعنى أن يشرع المأموم مع الإمام في أفعاله، يركع معه ويسجد معه ويقوم معه، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروها، أقل أحواله أن يكون مكروها، ويحتمل أن يكون محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. والأصل في النهي التحريم، إلا الموافقة في تكبيرة الإحرام، فإن أهل العلم يقولون إنه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته فتكون باطلة، بل يجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن يشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يكمل الإمام تكبيرة الإحرام. ويستثنى أيضا التسليم، فإن بعض أهل العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة الأولى وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة هذه قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، يعني يتابع بالتسليمة الأولى وإن لم يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم يتابعه بالتسليمة الثانية. القسم الرابع المتابعة، بأن يفعل المأموم ما فعله الإمام بعد الإمام مباشرة، بعد الإمام مباشرة بدون تخلف، فهذا يسمى إيش؟ يسمى متابعة، وهذا هو الموافق للسنة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لأن صفة المؤمن إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وكما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونحن نرى في هذا المسجد الحرام وفي غير المسجد الحرام من يسابق الإمام فيصل إلى الركن قبل أن يصل إليه إمامه، وهذا الذي يقوم بمسابقة الإمام قد عرض نفسه للعقوبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خانة. قال صورته صورة حمار، أحسنت. إذن هذا المسابق يخشى أن الله يجعل صورته صورة حمار أو يحول رأسه رأس حمار حسًا أو معنى. ظاهر الحديث أنه حسًا، يعني يكون رأسه رأس حمار أو صورة صورة حمار. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك التحويل المعنوي، بأن يجعل رأسه رأس حمار أي رأسًا بليدًا، لأن الحمار من أبلد الحيوانات، ولهذا وصف الله اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب بأنه كمثل الحمار يحمل أسفاراً. طيب، على كل حال الحديث يدل على أن مسابقة الإمام محرمة، بل يوشك أن تكون من كبائر الذنوب. ولكن هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ الصحيح أنه إذا تعمد السبق فإن صلاته تبطل، سواء سبقه بركن أو سبقه إلى الركن، وسواء كان ذلك في ركن الركوع أم في غيره، فإنه إذا تعمد السبق مع علمه بالنهي فإن صلاته تبطل، لأنه أتى محظورا من محظورات العبادة على وجه يختص بها. والقاعدة أن من فعل محظورا من محظورات العبادة على وجه يختص بها فإنها تبطل. هذه نقطة يجب التنبه لها، كما أن هناك أناسا بالعكس تجدهم يشتغلون بالدعاء في حال السجود والإمام قد قام، وربما يقرأ الفاتحة أو نصفها أو كثيرا منها وهم سجود، وهذا خطأ، بل السنة أن يقوموا فور قيام إمامهم من السجود. في أيضا مسألة ثانية يسأل عنها الناس كثيرا، وهي إذا جاء شخص والإمام يصلي صلاة التراويح وهذا الشخص لم يصلي صلاة العشاء، فهل يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء أو يصلي وحده؟ والجواب على ذلك أن نقول إنه يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء. طيب، إذا دخل معه في أول ركعة وسلم الإمام فماذا يصنع؟ هل يسلم معه؟ نعم، الجواب إن كان مسافرا سلم معه، لأن المسافر يصلي العشاء ركعتين، وإن كان مقيما يعني من أهل مكة فإنه إذا سلم الإمام وقد صلى معه ركعتين يقوم فيأتي بما بقي، أي بالركعتين الباقيتين. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة. فإن قال قائل كيف يأتم مفترض بمتنفل والفرض أعلى من النفل؟ قلنا هذا لا يضر، لأن الذي يضر هو الاختلاف على الإمام في الأفعال كالموافقة والتأخر والمسابقة، وأما الاختلاف في النية فلا يضر. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله فهو حجة. ولا يقول قائل من الناس لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فإننا نجيب على ذلك بأنه على فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فإن الله قد علم به، فإذا لم ينكره الله علم أنه موافق لشريعة الله. ويدل على أن إقرار الله للشيء حجة أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. والعزل أن الرجل إذا أتى أهله وقارب الإنسان نزع وأنزل خارج المحل لئلا يكون الولد. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فإن هؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يظهرون ذلك للناس ولا يعلم بهم الناس، ولما كانوا يخفون المنكر فضحهم الله فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. خلاصة هذه الكلمة أن للمأموم مع إمامه أربع حالات: مسابقة وتخلف وموافقة ومتابعة، وقد علمنا حكمها بأدلتها. والثانية، المسألة الثانية، أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يصلي صلاة التراويح والداخل لم يصلي صلاة العشاء فإنه يدخل مع الإمام بنية العشاء. فإن كان مسافراً وقد أدرك الإمام من أول ركعة سلم معه لأن فرض المسافر ركعتان، وإن كان غير مسافر فإنه إذا سلم إمامه يتم ما بقي.

وعطفه على ذاك وهو بمعناه لاختلاف اللفظ، وهذا نوع من المغايرة. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال شهد عنه لعنهما فيما نقله عنهما إيش؟ اقرأ فيما نقله عن الصحيحين. أوه. اقرأ لي في الكتاب. فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب. ها؟ خطا مطبعي. عنه المعروف أنه إذا كان الراوي وأبوه صحابيين يقال رضي الله عنهما. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب المواقيت، وإن كان لا يتعلق بالفرائض لكن فيه بيان شيء من المواقيت التي لا تصح الصلاة فيها. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. كلمة رجال جمع، وأدنى الجمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة. أرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله لا صلاة هذا نفي لكنه بمعنى النهي، يعني لا تصلوا بعد الصبح. ثم نسأل ما المراد بقوله بعد الصبح؟ هل المراد بعد طلوع الصبح أو المراد بعد صلاة الصبح؟ نقول هذا مجمل، يحتمل أن يكون المعنى بعد صلاة الصبح وأن يكون المعنى بعد طلوع الصبح، وبينهما فرق بين. إذا كان المعنى بعد طلوع الصبح صار النهي يدخل من حين طلوع الفجر، وإذا قلنا إن المراد بالصبح صلاة الصبح صار النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح. وهذا والاحتمال الثاني هو الصحيح، أي أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، لأنه ورد ذلك مفسرا في بعض روايات الحديث أن النهي يبتدئ من صلاة الصبح وينتهي بما سيذكر. وقوله ولا بعد صلاة العصر ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا متفق على أن المراد بعد العصر أي بعد صلاة العصر لا بعد دخول العصر حتى تغرب الشمس. فهذان وقتان في هذا الحديث منهي عن الصلاة فيهما، الوقت الأول من هنا نعم أقولها في هذا الحديث نهي عن الصلاة في وقتين، الوقت الأول إلى طيب والثاني إلى غروب الشمس. طيب أسرع، ما المراد بالصبح؟ قلنا فيه احتمالان، أحدهما بعد صلاة الصبح والثاني بعد طلوع الصبح. والصواب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وقوله لا صلاة نكرة في سياق إيش؟ نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، يعني لا تصلوا أي صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب. فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟ الجواب هذا العموم ليس بمراد، ليس بمراد، بل يخرج منه بعض أفراده، بل يخرج منه بعض أفراده، أرجو انتباه يا جماعة. وهنا نأخذ قاعدة، وهي أن اللفظ العام في أصل وضعه يتناول جميع الأفراد، هذا الأصل، أن اللفظ العام يتناول إيش؟ جميع الأفراد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أصحابه التشهد، ومن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذ أننا إذا قلنا ذلك سلمنا على كل عبد صالح؟ من أن قوله عباد الله الصالحين عام، وهذا نص في أن العام يشمل جميع الأفراد. إذن لا صلاة يشمل جميع الصلوات، ولكنه قد خص منه بعض الصلوات في النص وبعضها بالإجماع. فلننظر أولا إعادة الجماعة، إعادة الجماعة خارج من هذا الحديث، يعني لو أن الإنسان صلى الصبح في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ولا إثم عليه ولا نهي. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه، فسألهما لماذا لم تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. وهذا بعد صلاة الصبح أو قبل؟ بعد صلاة الصبح، بعد أن أخبراه بأنهما صلى في رحالهما. إذن إعادة الجماعة لا بأس بها في وقت النهي. ثانيا، إذا طاف الإنسان بالبيت، إذا طاف بالبيت فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم. فإذا طاف بعد صلاة الصبح فهل يصلي ركعتين للطواف؟ الجواب نعم، الجواب نعم يصلي. ومن أدلة ذلك على نظر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بها طاف بهذا البيت أو صلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي. ثالثا، إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس، فدخل رجل فجلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يستثنى من العموم، من عموم النهي، كل ما له سبب، كل صلاة نافلة لها سبب فإنه يستثنى من فإن فعلها يستثنى من هذا العموم. حطوا بالكم، فلو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فهنا أتى بسبب للصلاة وهو دخول المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو بعد العصر أو بعد الفجر، لأن هذه الصلاة لها سبب. ولو كسفت الشمس بعد صلاة العصر، وقلنا إن صلاة الكسوف سنة فإنه يصلي صلاة الكسوف، أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة فالأمر في هذا ظاهر، لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا. طيب، لو أن الإنسان توضأ بعد صلاة الصبح فإن من السنة إذا توضأ الإنسان أن يصلي ركعتين، فهل يجوز أن يصلي ركعتين في وقت النهي؟ الجواب نعم، لأن هذه الصلاة لها سبب. لو أن الإنسان أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة، فإذا أتاه أمر يريد أن يستخير فيه لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز. والخلاصة الآن أن هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر مخصوص بما إذا أتى، بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي. أما حديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف فإنه يختلف عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن وقت النهي بعد صلاة الصبح يمتد إلى أن ترتفع الشمس، ولكن ترتفع كم؟ بمقدار الرمح، أي بمقدار متر، وهذا يستغرق في الغالب ما بين ربع الساعة إلى ثلث الساعة. فصار وقت النهي يا جماعة من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. هل هناك وقت ثالث؟ الجواب نعم، لكن لم يذكره المؤلف، وهو عند زوال الشمس أو عند قيام الشمس حتى تزول، عند قيامها حتى تزول، وذلك في خلال 10 دقائق. فأوقات النهي إذن 3، من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، عند قيامها في منتصف النهار حتى تزول، وذلك قبيل أذان الظهر 10 دقائق. الثالث نعم، إذا صلى العصر حتى تغيب الشمس. ولكن هل المعتبر صلاة الناس أو صلاة الشخص نفسه؟ المعتبر صلاة الشخص نفسه، فلو فرض أن الناس صلوا العصر وأنت لم تصلي فإن وقت النهي في حقك لم يدخل، ولو فرض أنك صليت قبل الناس فإن وقت النهي في حقك يدخل وإن لم يصلي الناس. طيب، نستفيد من حديث ابن عباس اولا تحري عبد الله بن عباس رضي الله عنه بنقل الخبر، لانه قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عمر. ثانيا ان الخبر يقوى بتعدد النقله، اي بتعدد الذين ينقلونه، فاذا نقل اليك الخبر من طريق واحد ثم من طريقين ازداد قوة، ثم من ثلاثة ازداد قوة أكثر، حتى يصل أحيانا إلى التواتر الذي يفيد العلم اليقيني. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذا الحديث شبيه بال بحديث علي بن أبي طالب السابق وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أن عمر حكى مثل ما حكاه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون عن صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد غروب الشمس. لكن في هذا الحديث زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولاً ثم صلى المغرب ثانياً، فنستفيد منه الترتيب، أي أن الإنسان إذا كان عليه فائتة فإنه يبدأ بها قبل الحاضرة، وإذا كان عليه عدة صلوات فائتة فإنه يرتبها. فمثلاً لو نام الإنسان عن صلاة يوم كامل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استيقظ، فكيف يقضي هذه الصلوات؟ يبدأ ثم العصر ثم العشاء. طيب، فلو أخل بهذا الترتيب، فإن كان عالما بوجوب الترتيب فإنه لا يصح منه إلا الصلاة الأولى فقط، وإن كان غير عالم فإنه يصح ولو كان غير مرتب. مثال ذلك: رجل نام عن الصلوات الخمس أو الأربع ثم استيقظ فصلى العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر، إن كان عالماً بوجوب الترتيب فالذي يصح منه الظهر، وإن كان جاهلاً فإن جميع الصلوات الأربع تصح. وكذلك لو كان ناسياً فصلى مثلاً العشاء ناسياً أن عليه المغرب والعصر والظهر فإن صلاته تصح لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله في هذا الحديث: فقمنا إلى بطحان، بطحان اسم وادي في المدينة ويعرف بهذا الاسم إلى الآن، وادي بطحان. نعم. قال رحمه الله: إيش؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة مشروعة في الفوائد، يعني لو أن قوما فاتتهم الصلاة فإنهم إذا قضوها يصلونها جماعة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث، أي في عدة أحاديث، فيصلونها جماعة. ولكن هل تصلى جهرا إذا كانت جهرية، أو إن قضاها في النهار قرأ قرأ بها سرا وإن قضاها في الليل قرأ بها جهرا. الصحيح أنها حسب الصلاة المقضية، فإن كان يقضي صلاة جهرية جهر في القضاء، وإن كان يقضي صلاة سرية أسر بالقضاء. فإذا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس وصلاها جماعة، فهل يسر بها أو يجهر؟ نعم يسر بها. ولو كان الأمر بالعكس، نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وكان معه جماعة وصلوا الصلاة، فإنهم إيش؟ يجهرون بها. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ناموا عن صلاة الفجر وفي بعض أسفاره، فاستيقظوا بحر الشمس، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الصلاة، فأمر بلالا فأذن، ثم صلوا سنة الفجر، ثم صلوا الفجر يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن القضاء مثل إيش؟ مثل الأداء. ولهذا من العبارات المقررة عند الفقهاء: القضاء يحكي الأداء، أي يشابه ويماثله. نعم. قال رحمه الله، جاءت الأسئلة؟ نعم. أي نعم. إذا جاء شخص وقد فاتته صلاة العصر ووجد أناسا يصلون صلاة المغرب، فليدخل معهم بنية العصر، يدخل معهم بنية العصر، فإذا صلى ثلاثا وسلم الإمام قام وأتى بالرابعة. لصلاة التراويح، فهل يدخلون مع الإمام أو يصلون وحدهم جماعة؟ نقول: إذا كان المسجد ضيقا يظهر فيه التصادم بين الجماعتين، فإن الأولى أن يدخلوا مع الإمام. وإن كان المسجد واسعا بحيث يبعدون ولا يظهر تصادم بين صلاتهم وصلاة الإمام، فإنهم يصلون جماعة أولا، يعني يصلون الفريضة أولا جماعة ثم يدخلون مع الإمام. يقول: ما السبب في النهي عن صلاة الصبح، عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى ترتفع وبعد العصر؟ الحكمة في هذا أن المشركين كانوا يسجدون للشمس تحية وتوديعا. متى يسجدونها تحية؟ عند طلوع الشمس، وتوديعا عند غروبها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي ليس لها سبب في هذا الوقت، لأن ذلك فيه نوع مشابهة، لأن ذلك فيه نوع مشابهة للمشركين. نعم. إذا صلى العصر جماعة إيش؟ العصر ليس لها سنة راتبة، ليس لها سنة راتبة. نعم. نأخذ الآن، يقول الذي يقرأ الأسئلة كأنه يشير إلى أن دور الأسئلة الرسمي قد بدأ، وحينئذ لا سؤال إلا بورقة. خلاص، كل الأسئلة مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، في حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، قلنا لا صلاة كاملة. وحديث ابن سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، قلنا بتحريم الأمر أي النهي عام. ما سبب اختلاف الحكم بين القولين مع أن اللفظ مشترك وجاءت النكرة في سياق النفي في كليهما؟ نعم، الفرق بينهما أن قوله لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر نفي للصلاة نفسها، وأما لا صلاة بحضرة الطعام فهو نفي مقيد، أي لا صلاة مع هذه الحال. ومن المعلوم أن هذه الحال لا تنافي أصل الصلاة وإنما تنافي كمال الصلاة، لأن حضرة الطعام يوجب للإنسان أن يشوش ذهنه فينشغل عن حضور قلبه في الصلاة، فلهذا قلنا إن النفي هناك للكمال وهنا نفي للصحة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا قلنا أن النهي في النهي في إذا قلنا إن النهي على السؤال كذا، إذا قلنا إن النهي ولا إذا قلنا أن النهي؟ وش الدليل من القرآن؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا قلنا إن النهي عام عن الصلاة بعد الفجر وجاءت أحاديث تخصص بعد الصلوات بعينها مثل قضاء راتبة الصبح أو ركعتا الطواف، أما غيرها فيكون النهي عام، ويرد على ذلك من استدل به ويرد ويرد على ذلك أو على من استدل لا يعني. نعم. ويرد ويرد على من استدل بحديث الرجل الذي دخل المسجد وجلس وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم ويصلي تحية المسجد أنه أمره في وقت لم يكن فيه نهي، وحديث ويقول أن النهي قوي في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، وأيضا يقول ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن الصلاة بعد الصبح ويطرد من يفعل ذلك. نعم، هذا إيراد قوي. يقول إذا كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عاما فإنه ينبغي أن لا نخصص النهي إلا بما جاء به النص، مثل إعادة الجماعة، سنة الفجر بعدها إن صح الخبر فيها. والجواب عن هذا أن نقول إن ألفاظ النهي في بعضها لا تتحرَّو الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فدل هذا على أن المنهي عنه أن يتحرَّى الإنسان هذا الوقت فيقوم يصلي. وأما إذا كان له سبب فإن الصلاة تحال على سببها. ويدل لهذا أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بأن المشركين كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فإذا وجد سبب تحال الصلاة عليه زالت هذه العلة. ويدل لذلك أيضا القاعدة المعروفة عند العلماء أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، وأحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة، وأحاديث النهي عامة مخصوصة بعدة مخصصات، والعام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام الذي يخصص، حتى إن بعض أهل العلم من الأصوليين قال إن النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، معللاً قوله هذا بأن العام إذا خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد، فيحمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام. ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما عدا التخصيص. نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قال العلماء بأن وقت السنن الرواتب القبلية والبعدية هو بدخول وقت الفريضة وينتهي بخروج وقت الفريضة، وقال بعض من القبلية تنتهي بقضاء الفريضة، فما الراجح في ذلك؟ الراجح أن السنة القبلية وقتها ما بين دخول وقت الصلاة وفعل الصلاة، فراتبة الظهر القبلية يدخل وقتها من أذان الظهر أي من زوال الشمس، وينتهي بفعل الصلاة أي بصلاة الظهر. والسنة البعدية يبتدئ وقتها بانتهاء الصلاة وينتهي بخروج الوقت، ولكن إذا فات وقت السنة القبلية من غير تفريط من الإنسان فإنه يقضيها بعد الصلاة. أما إذا أخر الراتبة القبلية عن وقتها بلا عذر فإنها لا تنفعه ولو قضاها، لأن القول الصحيح أن كل عبادة موقتة بوقت فإنه إذا خرج وقتها لا تصح ولا تقبل. نعم. فضيلة الشيخ، متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول موجبا للصداق؟ إيش أعد؟ يقول فضيلة الشيخ، متى يجب الصداق للمرأة؟ وهل يكون عند العقد أو الدخول؟ نعم، الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوة والجماع والموت والمباشرة. فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها، ولو أنه عقد عليها ثم مات قبل أن يدخل بها ثبت لها المهر كاملا، ولو عقد عليها وجمعها ثبت لها المهر كاملا، ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا. فهذه أربعة أمور. ما هي؟ عدها لنا. نعم، أحسنت. الموت والخلوة والجماع والمباشرة. بناء على ذلك، لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها العدة، ويثبت لها الميراث، ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمى مهرها. ما الذي يثبت؟ العدة والميراث ومهر المثل إن لم يعين لها مهر. وهذه قد يستغربها بعض الناس، يقول كيف تجب عليها العدة وهو لم يرها ولم يدخل عليها؟ نقول نعم، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها. طيب، ولو أنه تعقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فهل لها المهر كاملا؟ لا، لها نصف المهر إن كان معينا، ولها المتعة إن كان مهرها غير معين. نعم، إيش العدة؟ نعم، أي نعم، ذكرناها. ما ذكرناها؟ إذا مات الإنسان عن زوجته التي عقد عليها وجب عليها العدة وثبت لها الميراث وثبت لها أيضا الصداق، إن كان معينا فهو معين وإن لم يكن معينا فمهر المثل. وأما الإحداد فهو تابع للعدة. أما لو تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فإن لها نصف المهر فقط وليس عليها عدة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت أن التدرج في الأحكام الشرعية كان في بداية التشريع، ولكن جاء اليوم من يقول ينبغي أن نتدرج في الأحكام الشرعية مثل تحريم الخمر، المعازف إلى غير ذلك، فإن كان هذا القول غير صحيح كيف نرد عليه؟ نعم، أنا لا أدري عن هذا الذي يقول إن التدرج ثابت اليوم، هل معناه أن نتدرج من الحكم إلى ترك الحكم؟ ها؟ نعم نعم. أو يريد هذا السائل أنه لو كان إنسان على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية فإننا نتدرج معه، أما إن كان الأول فهو باطل لأن الأحكام الشرعية قد ثبتت ولا يمكن أبداً التنازل عنها بأي حال من الأحوال. وأما الثاني فإننا ننظر، قد يكون من باب التأليف أن نقول لهذا الشخص مثلاً أسلم، فإذا أسلم وعرفنا أننا لو نهيناه عن الخمر لارتد، فحينئذ نسكت عنه برهة من الزمن ثم نبين له الحكم، لأن من القواعد المقررة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه فإننا إيش ندعه دفعاً لأعلى الضررين بأدناهما. وقد دل لذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ووجه ذلك أن سبهم لله تعالى أعظم من سب آلهتهم، ولهذا نهى الله عن سب آلهتهم خوفا من أن يسبوا الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، كثرة الأسئلة عن كيفية الطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم، وبأي المتون يبدأ حفظاً، وما هو توجيهكم لهؤلاء الطلبة وجزاك الله خير؟ أولاً قبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة، أوجه الطلبة أن يتلقوا العلم عن شيخ، عن عالم، لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أنه أقرب تناولاً، لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة ويعطيك العلم ناضجاً، يعطيك العلم ناضجاً سهلاً. وثانياً أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب، بمعنى أن الذي يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب، وذلك لأنه لم يقرأ على عالم راسخ في علمه حتى يربيه على طريقته التي يختارها. فالذي أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ في طلب العلم. ومن المعلوم أنه إذا كان له شيخ فسوف يوجه التوجيه الذي يرى أنه مناسب له. أما بالنسبة للجواب على سبيل العموم فإننا نقول الأولى أن يحفظ الإنسان كتاب الله قبل كل شيء، لأن هذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، وكلام الله أشرف الكلام على الإطلاق. ثانيا يأخذ من متون الأحاديث المختصرة ما يكون ذخرا لهم في الاستدلال بالسنة، مثل عمدة الأحكام، بلوغ المرام، 40 النووية وما أشبه ذلك. ثالثا يحفظ من متون الفقه ما يناسبه، ومن أحسن المتون التي حفظناها زاد المستقنع في اختصار المقنع، لأن هذا الكتاب قد خدم من قبل شارحه منصور بن يونس البهوتي ومن قبل من بعده ممن خدموا هذا الشرح والمتن بالحواشي الكثيرة. رابعا النحو، وما أدراك ما النحو؟ النحو الذي لا يعرفه من الطلبة إلا القليل، حتى إنك لترى الرجل قد تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئا، يكسره، يتمثل بقول الشاعر: لا بارك الله في النحو ولا أهله إذ كان منسوبا إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه عجز عن النحو، عجز عنه. ولكني أقول إن النحو بابه من حديد ودهاليزه من قصب، يعني أنه شديد وصعب عند أول الدخول فيه، ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر، وصار سهلا عليه، حتى إن بعض طلبة العلم الذين بدأوا في النحو صاروا يتعشقونه، فإذا خاطبتهم بخطاب عادي جعل يعربه ليتمرن على الإعراب. فهذه الأصول التي ينبغي أن يبني عليها طلب العلم. أما فيما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب في هذا كثيرة، منها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وهي كثيرة معروفة ولله الحمد. نعم أي متون النحو من أحسن المتون الأجرمية. الأجرمية كتاب مختصر مقسم مركز غاية التركيز، ولهذا أنا أنصح من يبدأ بطلب علم النحو أن يبدأ بهذا الكتاب. نعم إيش النصيحة العامة لطالب العلم؟ أن يكون عليه آثار علمه من تقوى الله عز وجل والقيام بطاعته وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق في التعليم والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، سواء كان ذلك في الصحف، في المجلات، في الكتب، في الرسائل، في النشرات، في غير ذلك. وأنصح طالب العلم أيضاً أن لا يتسرع في الحكم على الشيء، لأن بعض طلبة العلم المبتدئين تجده يتسرع في الإفتاء وفي الأحكام، وربما يخطئ العلماء الكبار وهو دونهم بكثير، حتى إن بعض الناس يقول ناظرت شخصا من طلبة العلم المبتدئين فقلت له إن هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، فقال وما الإمام أحمد بن حنبل؟ الإمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال. سبحان الله، صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل رجل وأنت رجل، لكنكم مستويان في الذكورة، أما في العلم فبينكما فرق عظيم، وليس كل رجل رجلا بالنسبة للعلم. طيب، أقول إن على طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس، وأن يعرف قدر نفسه. ثم إن من آداب طالب العلم أيضا أن لا يكون كثير المراجعة لأقوال العلماء، لأنك إذا كثرت مراجعتك لأقوال العلماء وجعلت تطالع مثلا المغني في الفقه لابن قدامة، المجموع للنووي، والكتب الكبيرة التي تذكر خلاف وتناقشه، فإنك تضيع. ابدأ كما قلنا أولا بالمتون المختصرة شيئا فشيئا حتى تصل إلى الغاية، وأما أن تريد أن تصعد الشجرة من فروعها فهذا خطأ. نعم، جزاك الله خير. نقول فضيلة الشيخ، إذا فاتت الإنسان صلاة المغرب وكان نائما أو معذورا واستيقظ على صلاة العشاء ودخل المسجد والناس يصلون العشاء، فماذا يعمل؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة لأنه قد كثر الكلام عنها، وجزاك الله خير. نعم، إذا دخل الإنسان المسجد وهم يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا، فمنهم من قال يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ومنهم من قال يصلي العشاء أولاً تبعاً للجماعة ثم يصلي المغرب، ومنهم من قال يدخل معهم بنية المغرب، فإن دخل من أول الصلاة فإنه إذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس ويقرأ التشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي، وإن دخل مع الإمام في الثانية ماذا يصنع؟ يسلم معه، وإن دخل مع الإمام في الثالثة يقضي ركعة، وإن دخل معه في الرابعة يقضي ركعتين. وهذا القول الأخير هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنك تدخل معهم بنية المغرب ثم إذا أتممت الثلاث وقام الإمام إلى الرابعة فاجلس وتشهد وادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. نعم، هذا هو الراجح. نعم، وجه الترجيح، وجه الترجيح أنك تحصل على الجماعة بخلاف ما لو صليت منفردا، وتأتي بالصلاتين مرتبتين بخلاف ما لو بدأت بالعشاء، ولكن يبقى فيه محذور، هو في الحقيقة غير محذور، وهو أنك تنفصل عن إمامك إذا قام إلى الرابعة، والانفصال عن الإمام لعذر جائز، ولهذا انفصل الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبر رضي الله عنه في صلاة العشاء وقرأ معاذ بسورة البقرة، انفصل عنه ونوى الانفراد، وانفراد هذا الشخص لعذر لأنه لا يمكن أن يصلي المغرب أربعا، فيكون هذا القول هو الراجح. نعم، فضيلة الشيخ، كيف لا بد أن نسلم إذا انفصل عن الإمام في الرابعة وقرأ التشهد فليسلم. نعم، فضيلة الشيخ، هناك رجل كثير الخروج إلى بلاد بعيدة من أجل الدعوة إلى الله ويطيل المكث هناك، وله عائلة مكونة من أطفال وأولاد ويحتاجونهم إلى الدعوة والإرشاد، فهل هذا العمل يكون من صالح أعماله رغم أنه يترك لهم المصروف الذي يكفيهم؟ لا شك أن خروج الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل في البلاد البعيدة والقريبة مما يثاب عليه، لأن هذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن إذا لزم من هذا أن يضيع عائلته ويهمل تربيتهم فإنه لا يذهب إلى هذه البلاد البعيدة، أو يذهب ويحاول الرجوع إلى بلده ليقوم على أهله ما استطاع. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى حديث لو دليتم بحبل للأرض السابعة لوقع على الله، وكيف تردون على من قال بأنه يدل على الحلول؟ نعم، هذا الحديث أولاً أن العلماء اختلفوا في صحته، فمنهم من قال إنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والذين صححوه قالوا إن معنى إحاطة الله تعالى بكل شيء، فإن الإنسان لو أدلى بحبل من الأرض التي هو فيها فإنه سيقع على الله، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، مهما كنت في أي بقعة من الأرض فالسماء فوقك والله فوق إيش السماء. إذن فلو أن الإنسان أدلى بحبل إلى الأرض السفلى فإنه سوف يقع على الله، بمعنى أنه ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله فوق كل شيء، والأرض بالنسبة للكرسي وبالنسبة للعرش ليس بشيء، هي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. وأما الرد على من قال بالحلول معتمداً على هذا الحديث فإننا نقول إن الحلول مناف لكمال الله ومناقض لما أجمع عليه السلف من علو الله بذاته، وحينئذ لا يمكن أن يكون الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر عنه مناقضاً لما جاء لما دل عليه القرآن وأجمع عليه المسلمون. فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة ومشكلتي هي قدمت من الرياض أنا وزوجي ومررنا بالميقات وأنا على غير طهارة ولم أكن محرمة جهلا مني، بل كنت ناوية العمرة، فلما وصلت مكة انتظرت حتى طهرت وأنا لست محرمة، فخرجت إلى التنعيم أنا وزوجي فأحرمت وأخذت العمرة علما بأننا جاهلون بالحكم، فماذا علينا؟ إذا كان الزوج لم يحرم من الميقات وإنما أحرم مع زوجته فعلى كل منهما دم، فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. وأما إذا كان الزوج قد أحرم من الميقات والذي أخر إحرامه منهما هي الزوجة وأنها أحرمت من التنعيم فعليها دم، فدية ترك الإحرام من الميقات، لأن الذين يمرون بالميقات وهم يريدون الحج والعمرة يجب عليهم أن يحرموا منه وألا يؤخروا الإحرام. نعم نعم. وقولها كانت جاهلة، هذا لا يمنع من وجوب الفدية عليها، ولكنه تسلم به من الإثم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة النافلة جماعة مثل صلاة الضحى؟ صلاة النافلة جماعة أحيانا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود، وصلى معه مرة حذيفة ابن اليمان، وكلاهما يشكوان إطالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في البقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية رحمة إلا سأل. وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام. قال عبد الله بن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما أمر السوء الذي هممت به؟ قال: أن أجلس وأدعه. وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه. والحاصل أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة، ولكن لا تكن هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة، لأن هذا غير مشروع. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة دورتها الشهرية 7 أيام، ففي هذا الشهر الكريم أتتها الدورة وبعد 7 أيام اغتسلت وصامت، وفي اليوم الثامن ولكن بعد صلاة العصر خرجت معها صفرة، علماً بأنها لا ترى الطهر في جميع دوراتها، ماذا عليها؟ هل تقضي هذا اليوم أم لا؟ الجواب أنها لا تقضي هذا اليوم، لأن الدم انقطع ولم ترى الصفرة إلا بعد الطهر، والصفرة بعد الطهر ليست بشيء. وطهر هذه المرأة التي لا ترى القصة البيضاء طهرها يكون بانقطاع الدم، حتى وإن بقي فيه شيء من الصفرة فإنها تعتبر طاهرة. نعم. فضيلة الشيخ، رضعت أمي بنت خالها، فهل يجوز لأمي إيش؟ نعم. رضعت أمي إيش؟ رضعت ولا أرضعت؟ حسب السؤال. ها؟ مكتوبة. وإذا كتب خطأ تقرأه خطأ. يقول السائل: أرضعت أمي بنت خالها، فهل يجوز لأمي أن ترفع الحجاب أمام أخو بنت خالها التي أرضعت وأخيها هذا من أم أخرى؟ نعم. أرضعت أمه بنت خالها بنت خالها، فتكون هذه البنت أختا لهذا الولد، لأن أمه أرضعتها. وش بقي بالسؤال؟ نعم. وهل يجوز يعني لأمه التي أرضعت بنت خالها أن ترفع الحجاب عن زوج عن أخو بنت خالها؟ نعم. الجواب: يجب أن نعرف قاعدة في باب الرضاع، وهي أن التأثير أي تأثير الرضاع لا ينتشر إلا إلى المرتضع وفروعه. ما أدري الكلام هذا واضح ولا لا؟ تأثير الرضاع لا ينتشر إلا إلى المرتضع وفروعه فقط، واضح؟ واضح يا أخ؟ نعم؟ كلمة على الأوراق، لكن واضح كلامي ولا غير واضح؟ واضح. طيب، هذا يقول واضح لكن نوضحه إن شاء الله. هذه امرأة أرضعت طفلا تكون أما له، هذه الطفل هل ينتشر تحريم الرضاع إلى آبائه وأمهاته؟ لا. لماذا؟ لأن الرضاع لا ينتشر إلا إلى الطفل وفروعه، أما أصوله وأما حواشيه فلا ينتشر إليهم التحريم. ونضرب لهذا مثلا يتضح به المعنى. امرأة أرضعت طفلة، ماذا تكون الطفلة؟ بنتا لها. أولاد المرضعة إخوة للطفلة، أخوات المرضعة خالات الطفلة، أمهات المرضعة جدات للطفلة، أبو المرضعة أبو المرضعة جد للطفلة، وهكذا. لكن من جهة أقارب الطفلة لا علاقة لهم بالرضاع إلا فروع الطفلة. فهذه الطفلة التي رضعت لها أب ولها أم ولها إخوان، هل هم يدخلون في حكم الرضاع أو لا يدخلون؟ لا يدخلون، ما لهم دخل إطلاقا. ذرية الطفلة يعني لو كبرت الطفلة وتزوجت وأتت بأولاد فإن الرضاع يؤثر فيه، وتكون ويكون أولادها أولاد هذه الطفلة التي استضعت أولادا للمرأة التي أرضعتها. نعم. يقول السائل: أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير، وأنا قد نبهتها على أنها إذا أخذت الدواء يكون عليها يوم، فهل هذا صحيح؟ يقول: أمي تناولت دواءها بعد أذان الفجر في رمضان بوقت قصير، وأنا قد نبهتها على أنها إذا شربت دواءها في ذلك الوقت يكون عليها يوم. إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح، لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم، إلا إذا شق عليه الصوم من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض، ويلزمه القضاء أيضا لأنه تعمد الفطر. ولا يحل للمريض أن يتناول دواء وهو صائم في رمضان إلا عند الضرورة القصوى، مثل أن نخاف عليه من الموت فنعطيه حبوبا تخفف عنه، فإنه في هذا الحال يكون مفطرا ولا حرج عليه في الفطر مع المرض. نعم. إيش القطرة في العين لا تفطر. نعم. قول السائل: أنا طبيب تخدير بمستشفى عام، يرد إليها كافة الحالات الخطيرة خلال 24 ساعة، وهناك نسبة مئوية في الكتب الطبية العالمية والمدونة طبقا لتقارير دولية كحالات الوفاة نتيجة التخدير، رغم كافة الاحتياطات التي تؤخذ تجاه هذه الحالات، وهناك محاولات تضييق هذه الأمور داخل حجرات العمليات لإنقاذ المريض، ورغم ذلك تتم الوفاة في حالات نادرة جدا، فهل هذه الحالات تعتبر قتل خطأ؟ ولو كان قتل خطأ فهل يوجب الدية التي نصت عليها الآية؟ نعم. إذا كان الطبيب حاذقا وأعطى الدواء بأمر المريض ورضاه ونتج عن ذلك وفاة المريض فإنه لا ضمان على الطبيب. لماذا؟ لأنه كان حاذقا وقد اجتهد وأدى ما عليه فلا يضمن. أما إذا كان غير حاذق يعني ليس عنده علم في الطب ولكنه يريد أن يتمرن على هذا الشخص فإنه بذلك آثم وتلزمه الدية وتلزمه أيضا الكفارة، لأنه لا يحل للطبيب أن يتمرن بأجساد بني آدم، بل إذا تمرن فإنه يتمرن على أجساد الحيوانات الأخرى المقارب تركيبها لتركيب البشر. نعم. إذا كان لا يمكن استئذان المريض لكونه فاقد لوعيه فيجتهد هو بنفسه، فإذا رأى من المصلحة إجراء العملية أجراها وإلا تركها. نعم. شاب يقول: أفطرت في بعض أيام رمضان عمدا وكنت أصلي أيضا بغير وضوء، والآن بدأت في ملامح التوبة والالتزام، فهل علي قضاء للصيام الذي أفطرت فيه، وهل أعيد جميع الصلوات التي صليتها بغير وضوء؟ الجواب أن نقول إذا كان هذا الرجل لا يصلي أبداً إلا بغير وضوء فإنه لا يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم، وذلك لأنه في هذا الحال يكون كافراً، والكافر خارج عن الملة ولا تلزمه العبادات التي مرت عليه في حال كفره، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا كان يصلي ويخلي فهذا ليس بكافر، سواء كان يصوم رمضان أم لم يصوم، وحينئذ نقول له يلزمك أن تقضي عدد الأيام التي أفطرت بها بلا عذر، وإن كان بعذر فلزوم القضاء عليه أمر واضح. نعم أخي. تجرى في هذا الشهر الكريم المبارك الكثير من المسابقات في التلفاز والصحف وغيرهما، وأود الاشتراك بها لعلي أفوز بإحدى الجوائز، وهي مبالغ ضخمة من المال لصرفها في وجوه البر، ولكن تبين لي أن هذه الجوائز بعضها مقدم من البنوك الربوية، فهل يجوز لي الدخول في هذه المسابقات علماً بأني لا أريد المال لنفسي كما أسلفت؟ الجواب نعم، الدخول في هذه المسابقات إذا كان قصد الإنسان المصلحة العلمية فلا بأس بها، لأن هذه المسابقات تعينه على البحث والنظر والمشاورة بين أهل العلم. أما إذا كان قصده المال فإنها تلي عما هو أهم، وربما تنزع بركتها بسبب قصده للمال، فالإنسان ينظر إلى نيته وقلبه، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نسأل الله أن يخلص لنا ولكم النية وأن يتوب علينا جميعا، إنه جواد كريم. جزاك الله خير. يقول نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم في اليوم الماضي قاعدة نرجو توضيحها مرة أخرى مع ضرب المثال، وهي أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. متى ذكرناه؟ يقول ذكرت في اليوم الماضي. أين؟ العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، هذه قاعدة في العام، في تعارض العامين إذا تعارض عامان قدم المحفوظ منهما على المخصوص. مثاله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في أي وقت، مخصوص أو محفوظ؟ محفوظ، يعني ما في التخصيص، يعني ما في دليل يدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه يجلس ولا يصلي، ما في دليل. إذن هو عام محفوظ. وقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا عام، لكنه مخصوص أو محفوظ؟ مخصوص. بماذا؟ أولاً بقضاء الفرائض، إذا نسيت صلاة فريضة وذكرتها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فصلها. مخصوص بإعادة الجماعة، إذا صليت الصبح ثم دخلت مسجداً ووجدتهم يصلون فصلي معهم. مخصوص بركعتي الطواف، إذا طفت بعد صلاة الفجر فصلي ركعتين ولو قبل أن تطلع الشمس. فيكون العموم إذا دخل أحدكم المسجد عمومه مقدماً على عموم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعليه فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم.